وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا قل اللهم مالك الملك you Thank you.

إن كنتم مؤمنين. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.